عصافير بلبو. مش فضيالك ها، مش جيالك توك توك توك، لما عدالك توك توك توك، واللي يحب الهادي يزق يزق يزق من قدام بيتنا. قلبي قفلته وضع مفتاحه، وما صدقت عيني ارتاحه. قلبي قفلته وضع مفتاحه، وما صدقت عيني ارتاحه. هرجع تاني لكاني وماني، اسم الله ان شاء الله ما جم ولا راح. ما تولعنيش من غير كبريت، ما تركبنيش 30 عفريت، ما تقعدنيش جنبي الديناميت، وتخلي القلب كباب وسجق. مش فاضيالك ها، مش جيالك طق طق طق، لما عدالك طق طق طق، واللي يحب الهادي يزق يزق يزق من قدام بيتنا. لما شافتني عنيك استحياء زي الوردة جميلة وزهية، غمزت غمزة بشدة وهزة خلصت ولصت ورحت بدهية. وعيني الفوق دايما بصين، وحرارة الشوق 39، والعافية وزوق ويدنا فايق. لو حتى تشق هدومك شق، مش فاضيالك ها، مش جيالك طق طق طق، لما عدالك طق طق طق، واللي يحب الهادي يزق يزق يزق من قدام بيتنا. سيبني ابادل الليل نعزانة، شوف لك قلب من السلخانة. سيبني ابادل الليل نعزانة، شوف لك قلب من السلخانة. قرب منه وشوطه كأنه الكورة ما بين أهلي وترسانة. أي منك أي ومن الدبابير، معرفش إزاي تقرص وتطير. أه يا طرمة يسابق البواريك، ومخلي القلب في صدري لق. مش فاضيالك، مش جيالك طق طق طق، لما عدالك طق طق طق، واللي يحب الهادي يزق يزق يزق من قدام. حسن ايه مالو حسن؟ طب قدم الاغنيه. مش فاضي مش فاضي، عندي بروف، عندي بروف، عايز المسلسلين يعملوا بروفه معايا. يعني هغني؟ لا ما تخافش ما تخافش. مش انت اللي هتغني؟ مين انا؟ ما كنتش اغني انا، مين اللي هيغني؟ المسلسلين. انا مسلسل قلت لك هنعمل ايه؟ تعالى تعالى على فين؟ ايه بقى جرى ايه؟ الاستاذ حسن فايق هيعمل بروفة مع الموسيقيين عشان مرتب لنا مفاجأة. يا استاذ يا استاذ يا استاذ، ايه في ايه؟ هو سيادتك كنت بتغني زمان؟ زمان زمان خالص. ها وما حكموكش؟ يحكموني؟ يحكموني ازاي؟ الا يحكموني. اصل زمان ما كانش فيه محكمة كده زي ما انت فاكر يا ابني. ها كانت المحاكم كلها كانت محاكم احتلال، ما فيش فيها غير الظلم والفوضى. واحد زي يسيبوه يغني، وواحد مطرب يحكموه لو غنى. يا سلام، للدرجه دي؟ واكتر من كده كمان. ودي محاكم شكلها ايه دي بقى؟ اوريها لكم. اتفضلوا. محكمه محكمه تمثيليه كتبها عبد المنعم عوف، يشترك فيها مصطفى عزمي، بليغ حبشي، علي البجوري، عبد المنعم عوف، محمد عوض، والمأمون ابو شوشه. محكمة! إنه في يوم الخميس 15 مايو سنة 1890 فتحت الجلسة. ناري واحد. هادر المتهم